الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول قدامة رحمه الله وإياه في لمعة الاعتقاد: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمتي أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن نورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين إلى آخره. سبق لنا في الدرس الماضي تعريف الصحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. بعض العلماء يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ولكن كلمة رأى هذه ليست دقيقة، لأن الأعمل لا يدخل فيها. ولكن لا شك أن من عبر برأى ليس المراد به الرؤية البصرية، إنما المراد به اجتمع به ورآه لو لم يكن هناك مانع من الرؤية. فلفظ لقي أحسن، وفيها يعني خروج من هذا المأخذ. إذا نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فلو تخللت ردة فإنها لا تخرج من كونه صحابيا، قد يرتد ثم يعود، كما حصل للأشعث بن قيس وأمثاله، ارتد ثم رجع، فإن هذه الردة لا تمنع كونه صحابيا. أما من رآه أو لقيه قبل الإسلام ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون صحابيا، لأنه لا ينطبق عليه التعريف. لأن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مشركا ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياته لكنه لم يلقه مؤمنا فليس بصحابي. إذن هذا هو تعريف الصحابي: أصحابه خير وأصحاب الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. متفق عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي حديث عمران: خير القرون قرني. والمعنى متقارب، خير القرون أي قرون بني آدم، إذن هم خير الناس ما عدا الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. إذن هم خير هذه الأمة، خير الأمم، والصحابة رضي الله عنهم خير القرون. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى أن اختار لخير رسله خير أصحاب الأنبياء، فالجليس من جليسه. ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام صار أصحابه خير الأصحاب، فهذا يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم. ومما جاء في فضلهم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الكلام موجه لمن؟ لخالد بن الوليد رضي الله عنه، حينما صار بينه وبين عبد الرحمن وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فحصل بينهم كلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لخالد رضي الله عنه: لا تسبوا أصحابي. مع أن خالد رضي الله عنه أسلم بعد صلح الحديبية، أسلم قبل بعد صلح الحديبية، ولكنه دون من أسلم قبل ذلك، فقال له ذلك. فإذا كان هذا الكلام يوجه لمثل خالد بن الوليد رضي الله عنه، فكيف بغيره؟ أن خالد من الصحابة ومن أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، لكنه تأخر إسلامه بعد الفتح. لا يستوي منكم لا يستوي منكم من آمن من قبل الفتح وقاتل، كذا الآية، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. والفتح المراد به فتح صلح الحديبية، وخالد رضي الله عنه أسلم بعد صلح الحديبية. إذا في الدرجة الثانية الذين أسلموا قبل الفتح أي قبل صلح الحديبية أفضل وأعظم أجرا من الذين أسلموا بعد صلح الحديبية. يعني إذا كان هذا الكلام يقال لخالد فغيره من باب أولى. ثم بدأ المؤلف رحمه الله يرتبهم أي الصحابة رضي الله عنهم على حسب الفضل، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين. أما الثلاثة ترتيبهم هذا ثابت بالنص، ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر أي نجعله خيرنا، ثم عمر، ثم عثمان. وفي لفظ أبي داود فنقول: أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. قال: ثم ندع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفضل بينهم. وزاد الطبراني بسند جيد قال: فيسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. إذن هذا الآن إقرار، نص من النبي صلى الله عليه وسلم إقرار على هذا التفضيل، وهذا يدل على أن هذا الفضل معروف بين الصحابة رضي الله عنهم، لا يختلفون في ذلك، فضلون بدون نص مسبق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، تفضيلهم صحيح. هذا يدل على أن هذا الفضل لا يختلف فيه اثنان من الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يذكرون يتحدثون به. هذا يدل على أن فضل هؤلاء الثلاثة أنه ليس محل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، فضائلهم أكثر من أن تحصى، فالصحابة مجمعون على فضل هؤلاء الثلاثة، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر أي أفضل الأمة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذه اللفظة ليست في الحديث، الحديث عند البخاري وليس فيه هذه الزيادة وقوله ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث، يعني الثالث عثمان رضي الله عنه، لكنه لم يسميه، ودل الحديث السابق على أن المراد به عثمان رضي الله عنه. هذا يدل على أن علي رضي الله عنه لا يدعي أنه أفضل من أبي بكر، ولا أفضل من عمر، ولا من عثمان أيضا، وما يزعم الرافضة أن علي أفضل من الشيخين وأنه حق بالخلافة، كل هذا باطل ومخالف لإجماع أهل السنة، مخالف للنص، فلا يعول عليه، هذا من خرافات الرافضة، وهم ليسوا من أهل السنة وجماعة السنة بالأمة، ولا عبرة بخلافهم. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر ورضي الله عنه. هذا الحديث في ضعف، قال المحشي في شرح اللمعة فيه عن عنت بقية ابن وليد وابن جريج وهما مدلسان، هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح، فقد جاء عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه حينما أقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: يا علي، هذان سيدا كهولي أهل الجنة ما عدا الأنبياء والمرسلين. ثم قال: يا علي، لا تخبرهما، يعني لحكمة يريدها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم بها، لكن قد يقال أنه حتى يعني لا يقع العجب في نفوسهما رضي الله عنهما. فهذا بمعنى هذا الحديث: هذان سيدا كهولي أهل الجنة، لكن هذا قد يورد مورد إرادا فيقول: أليس كل من يدخل الجنة على سن كم؟ 33، ما في كهول، فكيف قال كهول أهل الجنة؟ الحسن والحسين قال سيدا شباب أهل الجنة، والجنة ليس فيها إلا سن واحد، فكيف جعل هؤلاء شباب وهؤلاء كهول والسن واحد، كل من يدخل جنة سنه 33 سنة. فكيف الجواب عن هذا الإعراب؟ فأنك تريد أن تجيب عن موسى الدنيا، يعني الكهول الذين سيدخلون الجنة، الكهول قبل ذلك الذين سيدخلون الجنة، والشباب الذين سيدخلون الجنة. قبل الدخول. طيب وبعد البعث؟ جيد، قبل الموت. طيب بعد البعث كيف يبعث الناس؟ بعد البعث. السؤال الآن أين الجواب؟ صحيح أنه سيدة كهول، أي الكهول الذين يدخلون، وليس بشرط أن يدخلوها كهولا ولا لا، والجنة يدخلها كهول، يعني من ماتوا كهولا يدخلها شباب، من مات شابا يدخلها أطفال، من مات طفلا، لكن ليس بشرط أن يدخلها كهلا أو شابا أو طفلا، لكن هذا باعتبار إيش ما كان، باعتبار ما كان. لكن في سؤال ثاني، كيف يبعث الناس؟ كيف يبعثون؟ هذا مات كهلا وهذا مات شابا وهذا مات طفلا، على أي صفة يبعثون؟ على أعمال ماتوا عليها، ثم يبدلون. طيب صحيح الجواب أنهم يبعثون على نفس الأعمار والصفات التي كانوا عليها. ما هو الدليل على ذلك؟ الجواب صحيح أنهم يبعثون على ما ماتوا عليه، ثم يحصل تبديل بعد ذلك. فما هو الجواب على ما هو الدليل لهذا القول؟ يوم يجعل الولدان شيبا، يمكن على ظاهره، يمكن السماء منفطر به فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، الولدان يشيبون، وكذلك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وفي من السنة حديث رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد على ما مات عليه، حديث عباس رضي الله عنه في الصحيحين، في الرجل الذي مات محرما قال عليه الصلاة والسلام لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، من مات على يبعث كل عبد على ما مات عليه، على نفس الصفة السن والصفة التي مات عليها، هذا مات محرما يبعث محرما، هذا مات يغني يبعث مغني بيد العود كما مات، مات يضرب العود والعياذ بالله يبعث بيد العود يضربه، هذا مات سكران يبعث سكران، هذا مات كذا وهذا كذا، هذا ساجد يبعث كذلك، يبعث كل عبد على ما مات عليه. والآيات تدل بظاهره على ذلك، يوم تظهر كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، الحامل تبعث حاملا وهكذا. فإذا الجواب إذا ظاهر واضح أنهم سيدة كهولي، أي الكهول قبل الدخول، ولا يلزم أن ولا يمنع أن تتغير صفاتهم حين الدخول. لا الكهل يعني يراد به السن، يعني الكهل يراد به السن لأنهم بعد الهجرة كان أعمارهم يعني قريبة من، يعني بعد 40، أبو بكر رضي الله عنه أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين وأشهر، فهو كهل بلا شك، تعدى 40 بل 50، وعمر رضي الله عنه دون النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة، فهو يعني وصل سن الكهولة، سن الكهولة ظهر يبدو بعد 40، كهلا بعد 40 تمام الأشد يكون كهلا بعد 40. كلهم الله يبارك كل من يدخل الجنة ابن 33، كلهم الحديث عام. إذن نقول هذا الحديث وإن كان في ضعف لكن معناه صحيح، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين المرسلين على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم. لو قال قال خلافة أبي بكر ثبتت بالنص أو بالإجماع، نقول ثبتت بالأمرين، بالنص لكنه غير صريح، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الخليفة بعدي أبو بكر، هذا نص صريح، لكنه عليه الصلاة والسلام أشار وأومأ إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه بالنص غير الصريح. من الأدلة تقديمه في الصلاة، واستدل به الصحابة رضي الله عنهم على الخلافة، قالوا ألا نرضى لدنيانا من رضي النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، هذا واحد. ثاني ما جاء في صحيح مسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قال ائتيني من قابل السنة القادمة، قالت يا رسول الله أرأيت إن لم أجدك تعني الموت، قال الراوي تعني الموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب كتابا في خلافة أبي بكر ثم رجع قال ادعي يقول لعائشة ادعي لي أباك وأخاك أكتب كتابا، يعني في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فإني أخشى أن يقول قائل أو يتمنى متمني ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، هذا شيء صريح، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر يعني خليفة، ولا إذا قلنا ليس في العالم إذا ما معنى يأبى الله والمسلمون أبا بكر يعني ماذا؟ ما في إلا خلافة أنه خليفة، هذه نصوص شبه صريح. ومنها ما في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني على بئر فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذ بعدي أبو بكر فنزع ذنوبنا وذنوبين يعني سنة وسنتين وفي نزع ضعف الله يغفر له ثم استحالت غربا فأخذ عمر بن الخطاب فلم أرى عبقريا ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى روي الناس وضربوا بعطن، هذه حديث شبه صريحة تدل على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. لكن لو قال قائل ما الحكمة من عدم النص الصريح على خلافة أبي بكر، هذا السؤال وارد، النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يكتب ثم تركه، ما تركه إلا لأمر، ما تركه إلا لسبب، فما هي الحكمة من عدم النص الصريح؟ أقول هذا فيه أكثر من حكمة فيما يظهر، نذكر حكمتين. الحكمة الأولى من أجل أن يشرع للناس أن الخليفة يثبت بماذا؟ باختيار أهل الحل والعقد، وأنه لا يلزم يكون نصا، هذا التمرين للصحابة رضي الله عنهم، تمرين للأمة أن يختاروا خليفة، أن يختاروا أفضلهم خليفة عليهم، وتثبت خلافته بإجماع أهل الحل والعقد، وأن هذا من طرق ثبوت الخلافة كما سيأتي في كلام المؤلف. إذن هذه مصلحة، أن الصحابة يتمرنون على استخلاف الخليفة بدون اختلاف بينهم، يختارون أفضلهم. الحكمة الثانية أن يظهر فضل أبي بكر بالقاصي والداني رضي الله عنه، فلو نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر الناس في الأفضل، لقدموه بدون نظر في الفضل، لكنهم لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وليس عندهم نص صريح فإنهم تلمسوا الأفضل فوجدوا أن أبا بكر هو أفضلهم بلا منازع، وكما قال عمر رضي الله عنه ليس فيكم من تنقطع الأعناق إليه كأبي بكر، ليس فيكم من يجمع الناس على فضله كأبي بكر رضي الله عنه. إذن بهذا ظهر فضل أبي بكر رضي الله عنه ظهورا واضحا بين الناس جميعا أنهم اختاروا أفضلهم، وهذا إقرار منهم وإجماع على أن أبا بكر رضي الله عنه أفضلهم. قال ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، لأن أبي بكر بن عهد إلى عمر رضي الله عنه، فلما لاموه قالوا كيف تعهد بنا إلى عمر وقد وأنت تعلم أنه فضل قليل. فلما قالوا له ذلك وهو في الموت رضي الله عنه قال أقعدوني، فأقعدوه، ثم قال أبي الله تخوفونني، أقول لله لذا لقيته يعني بعد الموت استخلفت عليهم القوي الأمين، أو قال خيرهم. فأبو بكر رضي الله لا شك عنده أن عمر رضي الله عنه هو خير الصحابة بعده، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أبو بكر لا تردد عنده بذلك، لأنه كما سبق ثابت بالنص والإجماع، فعهد إليه وأعانه الله وخفت غلظته لما تولي الأمر، خفت غلظته ولان للناس وعدل وقام بأعباء خلاف الخير قيام رضي الله عنه وأرضاه. ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، فإن عمر رضي الله عنه أبى أن ينص على أحد، كلموه في ذلك قال إن استخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم استخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أنه هو الذي ذكر ذلك، قال كلمني الناس في الخلافة وأن أكلم عمر رضي الله عنه، قال فكأنما أحمل بيميني جبلا، فدخلت عليه يعني قبل موت رضي الله عنه فقلت يا أبتي إني سمعت الناس يقولون مقالة فأحببت أن أذكرها لك. قال وما يقول الناس؟ قال يقولون أرأيت لو أن لك غنما ثم تركتها ورجعت يعني بدون راعي أليس قد ضيعت؟ قال فوافقه قولي فوضع رأسه ساعة ثم رفعه فقال إن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن ذكر رضي الله عنه قد استخلف. قال عبد الله رضي الله عنه فما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر، فعلمت أنه لن يعدل بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. وقال إن الله لم يضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه، فترك الناس شورى وقال لا أتحملها حيا وميتا رضي الله عنه، لأنه لم يرى أحدا يعني يصلح الخلافة تماما. قال أما عثمان رضي الله عنه يعرف أنه حي شديد الحياة رضي الله عنه، قال أما عثمان لو استخلفته لحمل بني أمية على رقاب الناس لشدة حيائه وأن أقاربه يتمكنون منه ويستولون على المناصب والأمور. قال وأما علي بن أبي طالب لو استخلفته لقامهم على الجادة، ولكنه كان حريصا على هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نولي على عملنا من طلبه ولا من حرص عليه. فذكر أشياء في بقية الستة، قال أما عبد الرحمن بن عوف فإنه يقاتل على راية، أن يصلح لراية معينة يقاتل عليها، وذكر أشياء. قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفه. النبي صلى الله عليه وسلم وصف بالأمانة لكل أمة أمينا، وإن أميننا أية الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. وقال أيضا لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته، ولكن رضي الله عنه لم يرى أحدا تبرأ ذمته تماما باستخلافه، فتركها شورى، نص على هؤلاء الستة، قال والأمر إن عجل بي أمر فالخلافة شورى في هؤلاء النفر الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، يعني جعلها في الستة. وقال إن أصابت الإمرة سعد فذاك يعني لا بأس، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، لأنه عزل عن إمارة الكوفة إنما شكاه أهل الكوفة، فثبت براءته لكن عزله لمصلحة ودرء المفسدة وليس عن عجز ولا خيانة. أشار برأ سعدا، قال أصابت الإمرة سعد فذاك وإلا فليستعن به من أمر أو قريب من هذا. قال فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. قال يشهدكم عبد الله وليس له من الأمر شيء. ولما قيل له لماذا لا تستخدم عبد الله قال لا يتحملها آل الخطاب حيا وحياء ومات أو قريب من هذا، أنه أو قال لا تحمله حيا وميتا، فبرأ بالمثل رضي الله عنه ولم ينص على أحد. حصل ما حصل من الشورى كما معلوم. فاجتمعوا الستة، من هم الستة؟ طلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف سعد وعثمان وعلي، هؤلاء الستة. خرج ثلاثة، خرج طلحة والزبير وسعد، خرج كل واحد قال أنا أتنازل لفلان، فبقي ثلاثة، بقي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. فقال عبد الرحمن أيكم خرج من هذا الأمر، يقول لعثمان وعلي أيكما خرج من هذا الأمر جعلناه لصاحبه، يعني عبد الرحمن سيخرج. قال من خرج منكم؟ بقي واحد. قال فأسكت الشيخان، يعني لم يتكلم أحد عثمان ولا علي، فصار يستشير. فأخذ العهد على عثمان أن يبايع عليا إن يعني عينه الخلافة، وأخذ العهد على علي أن اختار عثمان أن يبايع. ثم صار يدور في المدينة يسأل الناس ولم ينم ثلاث ليالي رضي الله عنه. قال ثلاث ليالي لم أكتحل بكثير نوم، حتى دخل على النساء في البيوت يسألهن، يسأل كل أحد صغير وكبير رجل وامرأة. فلما مضت الثلاث جمعهما في المسجد وكرر العهد عليهما، ثم قال اتق الله يا علي فإني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان أحدا، ارفع يدك عثمان. فبايعه، ثم بايعه علي رضي الله عنه، ثم بايعه أهل الحل والعقد، استقرت البيعة لعثمان رضي الله عنه الجميع. إذن خلافة عثمان رضي الله عنه ثابتة بمشورة الصحابة وإجماع أهل الحل والعقد على خلافته رضي الله عنه. قال ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، يعني بعد موت عثمان لم يبقى أحد ينافس علي رضي الله عنه، لأن طلحة والزبير قد ماتا، وسعد ليس حريصا على الخلافة، فلم يبقى إلا علي رضي الله عنه، فلم يحصل تردد بين الناس في مبايعة علي رضي الله عنه. لكن حصل خلاف بينه وبين معاوية على الأخذ بدم عثمان. علي رضي الله عنه يرى أن يبايع معاوية وأن يدخل فيما دخل فيه الناس، ثم إذا اجتمعت كلمة المسلمين أخذوا بدم عثمان، لأن قتلة عثمان ليس واحد أو اثنين، جيش كامل قرابة 20,000 جاءوا من مصر وحاصر عثمان رضي الله عنه حتى قتله عدد معين، ولكن الجميع على قتله، متفقون على قتله. إذن القتلة 20,000. فعلي رضي الله عنه يرى أنه لا يمكن أن يحارب هؤلاء قبل أن يجتمع الناس على إمام واحد. فقال لمعاوية بايع، ادخل فيما دخل فيه الناس، ثم بعد ذلك نأخذ بدم عثمان. معاوية رضي الله عنه يعني يرى أنه أولى الناس بدم عثمان، لأنه أقرب الناس نسبا ممن له شوكة، وكان أمير الشام 20 سنة، أمر عمر رضي الله عنه 10 سنين وعثمان 12 سنة، يعني أكثر من 20 سنة أمير الشام، وله قوة ومعه جيش كبير. فرأى أن لا يبايع حتى يؤخذ بثأر عثمان ويسلم القتلة له، لأنه يقول أنا ولي عثمان لأنه أقرب الناس نسبا إليه. فعلي رضي الله عنه أبى معاوية أن يبايع، فتراسلوا وحصل بينهم أخذ ورد، ثم انتهى الأمر بالقتال في الصفين. تقاتلوا أكثر من 40 يوما كما ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. المقصود أن علي رضي الله عنه لم يختلف الناس على إمامته. ومعاوية رضي الله عنه لا يرى أنه مثل علي قبلا أن يرى أنه أحق منه، يعني يعلن ويقر أن علي أفضل منه وأنه أحق منه بالخلافة وأنه لا ينافس على الخلافة، ولكنه يريد أن يأخذ بدم عثمان، حتى وصل الأمر لما وصل إليه وازدادت الشقة وكثر الخلاف وحصل القتال إلى أن انتهى الأمر بتحكيم كما معروف السيرة، صار كل واحد يحكم ما هو عليها، علي يحكم معاوية يحكم الشام وعلي يحكم العراق والحجاز واليمن، وبقي الأمر عن ذلك حتى توفي علي رضي الله عنه، ثم استخلف بعده الحسن بن علي رضي الله عنهما، ثم تنازل لمعاوية لأنه اجتمع مع الحسن كتائب كأمثال الجبال ومع معاوية كتائب كأمثال الجبال. فقال معاوية لما رأى الجيوش من هنا وهنا قال إذا أرى كتائب لا تغادر حتى تقتل أقرانها، يعني معروف أن العرب لا يفرون في القتال، فلا بد أن يقتل من الطرفين جمع كثير. قال معاوية أرى كتائب لا تغادر حتى تقتل أقرانها، فمن لي بضيعات الناس، من لي بأولادهم، من لي بنسائهم، يعني إذا قتل من هؤلاء هؤلاء أعداد كبيرة. ف يعني أمر من يأتي الحسن ويعرض عليه الصلح، فلما جاء من يعرض عليه الصلح رضي الحسن، اشترط شروطا وطلب أشياء وأموال معينة، اشترط شروطا معينة فرضي، وافق معاوية وتنازل الحسن، وحصل مصداق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، حصل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تنازل الحسن بويع لمعاوية بالخلافة واستقر الأمر له، اجتمع الناس عليه وصار يسمى عام الجماعة، يعني سنة تقريبا 40 من الهجرة. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذا النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بأنهم مهديون وأنهم راشدون، خلفاء ليسوا ملوكا يحكمون بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنهم راشدون الرشد ضد الغواية، وأنهم مهديون والهدى ضد الضلالة، وأمر باتباع سنته. السنة هي ما يأمر به الخليفة الناس، ما يسنه ويأمر به، أما ما يعتقده ويراه هذا ليس بملزم، يعني مثلا فتوى من عمر رضي الله عنه، فتوى من عثمان، فتوى من علي، قد يقول قولا يخالف صحابي آخر في مسائل من الفقه، هذه ليست سنة، هذا رأيه، هذا اجتهاده، فهذه ليست سنة، كما أن عمر رضي الله عنه أنكر تيمم الجنب وذكر عمار به فلم يذكره، فهل يلزم الناس بترك أو بعدم القول بتيمم الجنب لأن عمر بن يرى هذا الرأي؟ الجواب لا، هذا رأي رآه ولم يلزم به الناس، أما السنة فهي التي يلزم بها الناس، يسنها للناس ويأمرهم بها، مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه من الأذان الأول لصلاة الجمعة، هذه سنة سنة عثمان رضي الله عنه وأمر بها وعمل الناس بها. إذن السنة هذا معناها، فما سنه أحد الخلفاء الراشدين فإنه من الدين ويجب العمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنتين، وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما سنوه أنه حق وأنه يجب اتباعه. إذن لا نقول أنه سنة وليس من الدين، أنه سنة الخلفاء فقط، لا نقول سنة الخلفاء من الدين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها. إذن هذا هذه شهادة أنهم لا يمكن أن يخالفوا نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نجزم بأن الأذان الأول الذي سنه عثمان أنه إيش؟ أنه حق ولا يجوز الاعتراض عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة عثمان وهذا منها. الاعتراض على الأذان الأول اعتراض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن عيسى في آخر الزمان إذا نزل عليه السلام يضع الجزية، يضع الجزية لا يقبلها. هذا الفعل من عيسى عليه السلام كيف يوجه؟ هل هو اجتهاد من عيسى عليه السلام أم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه؟ نقول نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أخبر أن عيسى عليه السلام سيضع الجزية، إذن وضعها بتشريع محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عيسى عليه السلام لا يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك أبو بكر وبقية الخلفاء رضي الله عنهم لا يخرجون عن السنة، فما فعلوه فهو موافق لشرع الله سواء ظهر لنا وجهه أم لم يظهر، فيجب اتباعه ولا يجوز الاعتراض عليه. ثم بين عليه الصلاة والسلام من هم الخلفاء الراشدون، بين ووضع لهم مدة معينة حتى لا يعني يلتبس الأمر، من هم الخلفاء الراشدون، ما نص على أسمائهم لكنه نص على المدة، كما في الحديث الذي بعده قال صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعدي 30 سنة، وكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه 30 سنة، يعني قرابة 30، هي 29 و6 أشهر، يعني 30 إلا 6 أشهر، وهذا لا يضر، هذا من باب إيش؟ الجبر الكسر، هذا معروف في لغة العرب. منهم من أدخل خلافة الحسن حتى يكمل 30، لكن الأقرب أن الحسن رضي الله عنه ليس من خلفاء راشدين، وإن كان راشدا ومهديا سيد شباب أهل الجنة هو الحسين رضي الله عنهما، لكنه ليس من خلفاء الراشدين، وهم الأربعة من أهل السنة والجماعة. ونقص نصف سنة لا يؤثر على باب جبر الكسر. أبو بكر رضي الله عنه حكم أو مدة خلافته 2 سنة و3 أشهر، وعمر رضي الله عنه 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين 9 أشهر. لو جمعنا هذه اجمعها تكون 29 سنة ونصف السنة، قرابة 30 إلا سنة، إلا نصف سنة. يقول عمر بن عبد العزيز 5 الخلفاء الراشدين، هذا على سبيل المدح والثناء، وأنه سلك مسلك الخلفاء الراشدين وترك سنة الملوك، وإنما سار سيرة الخلفاء الراشدين، هذا من باب المدح، من باب الثناء على عمر رضي الله عنه، لكن قطعا ليس من الخلفاء الراشدين الذين نص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، أنه حد وضبط خلافة النبوة بعدي 30 سنة. عمر بن عبد العزيز جاء بعد ذلك كثير، لكن هذا من باب المدح، أن عمر سيرته سيرة الخلفاء وليست سيرة الملوك. نعم. هذه مسألة فيها خلاف، تفصيل صالح البشر على الملائكة مسألة فيها خلاف وليس فيها دليل، فنقول الله أعلم. هذا أحسن شيء، الإنسان يقول الله أعلم، شيء لم يرد فيه نص لا ينبغي الخوض فيه بالتخمين والرجم بالغيب والاستدلال بأدلة ليست يعني قاطعة صريحة، أنا كل علم الله، أقول الله أعلم بذلك. معاوية يعني واضح أنه ليس خليفة، يعني سيرته ليست سيرة الخلفاء، إنما هو ملك معاوية ملك رضي الله عنه، لكنه من خيرة الملوك ومن أعدل الملوك، وسار على يعني الإسلام والسنة والعدل بالجملة، لكنه عند بعض الأشياء التي خالف فيها سيرة الخلفاء من العطاء والمنع وكذا، تصرف الملوك وبايع لابنه في حياته على مخالف لسيرة الخلفاء، مع أن هناك من هو خير من يزيد وأفضل، ماذاك بايع له، لكن لا شك أنه صحابي وله فضل ويجب الترضي عنه وعدم عيبه وسبه تنقص منه، ولا يوافق الرافضة على تنقص والنيل من معاوية رضي الله عنه، فهو خليفة فهو صحابي فاضل خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تنقص، لكن سيرته سيرة الملوك، لكن كما قال ابن تيمية هو من أعدل الملوك، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام صرح أنه قال ذكر أنه نبوة ثم خلافة على منهاج النبوة ثم ملكا، وفي حديث سفينة هذا قال ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، لكن المؤلف ما ذكر الزيادة هذه في نفس حديث سفينة رضي الله عنه، الخلافة من بعد 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، فخلافة معاوية أو حكم معاوية بداية رضي الله عنه بداية الملك، لكنه ملك عادل، فهو صحابي ومشى على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجملة، أن بعض الأشياء التي هي نقطة في بحر حسناته رضي الله عنه، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله فيما شجر بين الصحابة، قال ما شجر بين الصحابة يجاب عنه أولا يكف عنه، لا يخاف في فلان فعل وفلان فعل وفلان فعل، لكن نجيب عنه بالجملة أن نقول كثير منه أو بعضه مكذوب، بعض الأشياء التي تذكر في كتب التاريخ مكذوبة من فعل الرافضة، وهم يكذبون يشوهون صورة معاوية ومن بعده من الخلفاء، نقول أولا بعضه مكذوب والصحيح مبالغ فيه يزاد فيه وينقص، وما هو صحيح يعني ليس مكذوب ولا مبالغ فيه فهو نذر يسير في مقابل بحار حسنات الصحابة رضي الله عنهم، مع أن بعض الأشياء قد تابوا منها، قد تكون في أخطاء معينة لبعض الصحابة قد تابوا منها، والشيء الصحيح الذي لم يبالغ فيه ولم يتوبوا منه يعني بعد 3 احتمالات نقول هو نذر يسير مغمور في بحار حسنات رضي الله عنه. إذا كان المد من البر أفضل من جبل من ذهب ينفقه غير الصحابة، كيف يعني يأتي شخص بعد الصحابة يطعن فيه وقال له من أنت حتى تطعن في الصحابة؟ ولما سئل بعض السلف أيما أفضل معاوية ولا عمر بن عبد العزيز، قال لم أشهد شاهدا معاوية رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهله، وليس هذا التنقيص بقدر عمر رضي الله عنه، لكن بيان فضل الصحبة وأنه لا يعدلها شيء، مهما عمل من بعد الصحابة من عمل فإنه لا يمكن أن يدرك فضل الصحابة، خير قرون قرني خلاص سبقوا ولا يستطيع أحد أن يلحقهم مهما عمل، لأنهم فردوا بعمل لا مثيل له أو الصحبة، فمن جاء بعدهم فتته الصحبة، فلا يمكن أن يصل إلى فضل الصحابة رضي الله عنهم مهما عمل، لأنه إن جاهد فالصحابة جاهد، إن أنفق الصحابة أنفق، إن صلى فالصحابة صلى، مع أن الصحابة لهم مثل أجر من جاء بعدهم، فهذا الذي جاء بعدهم هو وعمله في ميزان الصحابة رضي الله عنهم، أنهم هم الذين نشروا الإسلام ودعوا إلى الله، وكل من أسلم بعدهم فهو بسببهم، أنهم هم الذين بلغوا دين الله، هم الذين جاهدوا فتحوا الأمصار ونشروا الإسلام، فمن يأتي بعدهم يدركهم لا يمكن، يعني هو في ميزانهم أصلا مع فوات الصحبة، وذات الحديث رواه أبو داود في أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50، قالوا منا أو منهم، قال بل منكم، حديث ضعف لكن له شواهد تقوى بها، فالجواب عنه أنه له أجر 50 الصحابة فيما عدا إيش الصحبة، ما عدا الصحبة، فإذا صلى له أجر 50 صلاة صلي صحابي مثلا، وله أجر 50 صيام يوم 50 وهكذا. لكن مع هذه المضاعفات في الصلاة والصيام والنفقة وما شابه ذلك الصحابة أفضل منه يسبقونه بماذا؟ بالصحبة، لأن هذا الذي جاء متأخرا فاتته الصحبة فيسبق الصحابة في الصحبة. إذن الأعمال بدون الصحبة له أجر 50، له أجر 50، لكن إذا جاءت الصحبة في ميزان الصحابي رجحت وصار الصحابي أفضل منه. فلا تعارض بين فضل الصحابة، النصوص اللي جاءت فضل الصحابة رضي الله عنهم، وبين أن للعامل في وقت الصبر ولشدة البلاء له أجر 50. ولو كان له أجر 50 فالصحابة أفضل منه بالصحبة، فلا تعارض بين الحديث. لا والله النص يعني أنه فلان وفلان وفلان ما أعرف دليل، لكن الإجماع الصحابة أجمعوا على أن بكر الخليفة، أجمعوا على أن عمر الخليفة، وعثمان اتفقوا على علي رضي الله عنه، فالصحابة بايعوهم مجمعين على هذا، وصار نص الإجماع. خلافة النبوة 30 سنة، من هم؟ هم الأربعة، لأن الصحابة أجمعوا عليه. إذا جمعنا بين إجماع الصحابة وبين النص صار كأنه نص على أسمائه. قالوا ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة رضي الله عنهم وأرضاه. هؤلاء يسمون العشرة المبشرين بالجنة. لو قال قائل ما هو السبب، سبب ما هو سبب هذه التسمية مع أن المبشرين أكثر من عشرة؟ بشر النبي عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين وثابت بن قيس رضي الله عنه، وأيضا عبد الله بن سلام، وإلى غير ذلك، عكاشة بن محصن شهد له أنه من الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فما سبب هذه التسمية مع أن المبشرين أكثر؟ أقول الجواب لأنهم جمعوا في حديث واحد، وهذا يدل على أنهم أفضل من غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سردهم في حديث واحد. لو كان أحد يوازيهم ويضاهيهم في الفضل لذكروا معهم، أما غيرهم ذكروا في مناسبات أخرى، حسن الحسين وثابت بن قيس، ثم قال حبط عملي وأنا من أهل النار، قال بل أنت من أهل الجنة، عكاشة لما سأل ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم، مناسبات وأسباب. والصحابة للأنصار قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سرد العشرة في مقام واحد وذكر غيرهم في المناسبات، فدل على أن هؤلاء هم أفضل الصحابة على الإطلاق، وهم خيرتهم، سردهم عليه الصلاة والسلام مرتبا للأربعة. أما بقية الأربعة فلا يؤخذ فضلهم من الترتيب في الحديث. ثم قال وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنهما، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، حديث متفق عليه الأول رواه الترمذي. ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، يعني لا نجزم لأحد معين من أهل القبلة، يعني من المسلمين الذين يستقبلون القبلة ويصلون، لا نجزم لأحد معين بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا هو المشهور مذهب السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون لمعين، لأن الشهادة مقسمة إلى قسمين، شهادة بالوصف وشهادة بالعين. أما الشهادة بالوصف فأمر واسع، وقال كل مسلم في الجنة، كل مؤمن في الجنة، هذا بالوصف ما في إشكال، كل كافر في النار هذا ما في إشكال. لكن الشهادة بالشخص المعين باسمه هذا لا يجوز أن نشهد لأحد إلا من شهد له الله أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من شهد له 4 من العدول الصالحين أنه يشهد له بالجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بجنازة وأثنوا عليها خيرا قال وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت وجبت. إلى ما وجبت يا رسول الله؟ قال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي لفظ المؤمنون شهداء الله في الأرض، حديث متفق عليه. فابن تيمية رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن من شهد له أهل الخير والصلاح لأنه من الصالحين أنه يجزم له بالجنة في هذا الحديث، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، من أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. ولكن المشهور عند جمهور أهل السنة والجماعة ما ذكر المؤلف وهو أحوط وأولى، لكن من أثنى عليه الناس يقوى الظن بأنه من أهل الجنة، لكن الأورع والأحوط ألا نجزم له بالجنة تعدبا مع الله تبارك وتعالى. ولما شهدت تلك الأنصارية رضي الله عنها شهدت لعثمان بن مضعون رضي الله عنه بالجنة أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث صحيح البخاري، لما توفي عثمان قالت هنيئا له الجنة يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما أدراك أنه من أهل الجنة؟ قالت إن لم يكن من الجنة فمن يكون؟ أو كلمة قريبة من هذه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. لكن قد يقال أن هذا قبل يعني الحديث حديث عمر رضي الله عنه من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، والأمر محتمل، فما دام فيه هذا الاحتمال فالأولى التورع عن الشهادة جزما لمعين، لكن كلما كثر الثناء عليه كلما قوي الرجاء له بالجنة. نقف على قول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، نسأل الله تبارك وتعالى توفيق السداد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.